إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أصل من أصول الدين، لأن فيه بيان لكيفية خلق الإنسان الذي كرمه الله جل وعلا على باقي مخلوقاته، كما قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. وفيه أيضا الحديث عن ركن من أركان الإيمان، وهو الحديث عن القضاء والقدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا يتحقق إيمان العبد إلا بتحقيقه، أي بتحقيق هذا الركن من أركان الإيمان. وفيه أيضا الكلام على الخوف من السوابق والخوف من الخواتيم. السوابق التي سبقت في علم الله جل وعلا كما سنبين في كتابة الإنسان شقي أم سعيد. ولذلك بعض أهل العلم يقولون: إنما الخواتيم ميراث السوابق، إنما الخواتيم ميراث السوابق، يعني ما سبق في علم الله جل وعلا فإن الخاتمة تأتي موافقة لهذا العلم. ولذلك يقولون أن السعيد من سعد في بطن أمه، وأن الشقي من شقي في بطن أمه. وكذلك أيضا يبين هذا الحديث أهمية الخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا هذا الحديث مهم جدا. يقول الإمام أحمد: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقوله: إن خلق أحدكم يجمع، وقوله: من أحدث في ديننا، ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الحديث. فالإمام أحمد يذكر هذا الحديث ويقول إنه من أصول الحديث. وعن إسحاق ابن راهوي قال: 4 أحاديث هي من أصول الدين، وذكر منها: إن خلق أحدكم. راوي الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في مدركة ابن إلياس ابن مضر. وعبد الله رضي الله عنه هو سادس 6 في الإسلام، شهد بدرا، يعني هو بدري، والمشاهد كلها، وبيعة الرضوان، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته، وتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 70 حديثا، توفي سنة 32 أو 33 وهو ابن 64 سنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول يعني نذكر معاني المفردات سريعا. عندنا كلمة الصادق، حدثنا الصادق، الصادق هو المخبر بالحق، الصادق اكتب عندها المخبر بالحق والصدق المطابق للواقع في جميع أقواله وأحواله، الصادق المخبر بالحق والصدق المطابق للواقع في جميع أقواله وأفعاله، المصدوق، مصدوق ده بيسموه ايه من المشتقات؟ اسم مفعول، واسم مفعول معناه أنه ما اشتق للدلالة على من وقع عليه الفعل، فالصادق اسم فاعل هو الذي فعل ذلك. طب مصدوق أي صدقه غيره، صحيح؟ طيب المصدوق صدقه الله، صدقه الله وعده، فإن الله قد وعده وصدقه وعده، ومصدوق فيما أوحي إليه، يبقى هو مصدوق في أن الله صدقه وصدقه وعده، وأيضا فيما أوحي إليه لأن جبريل عليه السلام يأتيه بالصدق، ولذلك نقول المصدوق أو المصدق. قال يجمع، الجمع هنا بمعنى الضم، أي تضم مادة خلقه وتحفظ في الرحم، أو يجمع ماء الرجل وماء المرأة. 40 يوما نطفة، النطفة هي الماء الصافي قل أو كثر، الماء الصافي قل أو كثر، والجمع نطاف، ويعبر بها عن ماء الرجل اللي هو المني، وسمي المني بذلك لنطافته، سمي المني بذلك يعني سمي المني نطفة لنطافته، يعني لنطافته أي لسيلانه. كلمة علقة، علقة قطعة دم غليظة لم تيبس، قطعة دم غليظة لم تيبس، سميت علقة لعلوقها بيد الممسك بها وهي تعلق بالرحم، سميت علقة لعلوقها بيد الممسك بها وهي تعلق بالرحم، يعني العلقة بتعلق، يعني قطعة الدم تعلق في الرحم ولذلك سميت علقة. طب مضغة، صحيح حاجة تمضغ، صحيح، يبقى قطعة لحم بقدر اللقمة التي تمضغ، قطعة لحم بقدر اللقمة التي تمضغ. قال حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، الذراع المقصود به هنا الكناية عن شدة القرب، ليس المقصود به الذراع الذي يقاس به اللي هو المسافة. طب الذراع اللي هو المسافة عبارة عن قد ايه؟ طيب عند الحنفية 46,375 من 1000 سنتيمتر، يعني ما كملش نص متر، 46,375 من 1000، وعند المالكية 51، وعند الشافعية والحنابلة 61,834 سنتيمترا، ده الذراع. ولكن المقصود به في الحديث كما يعني قلت الدلالة أو الكناية على شدة القرب. المالكية 51. قال كلمات فيؤمر بأربع كلمات، الكلمة هنا معناها قضايا، قضايا مقدرة، فإن كل قضية تسمى كلمة، قضايا مقدرة. كلمة أجله، المقصود بها هنا منتهى عمره، منتهى عمره، طيب، يبقى إذن المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يبين مبدأ الإنسان في بطن أمه، وكيف أنه يتنقل من طور إلى طور آخر فيكون منيا نطفة، ثم يتحول إلى علقة، ثم إلى مضغة، وهذه المضغة إما أنها مخلقة أو غير مخلقة كما قال الله جل وعلا، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فتسري في جسمه فيبتدئ بالحركة، ويكتب الملك بأمر الله جل وعلا ما له أي لهذا الجنين من رزق في دار الدنيا قليلا أو كثيرا حتى يموت، ويكتب مقدار عمره ومنتهاه، وماذا يعمل من خير وشر ومباح وسعادة وشقاوة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين مآل الإنسان، والمآل بمعنى عاقلة الأمر، بأنه إما إلى جنة أو إلى نار، ولذلك ذكر الجنة والنار وقال النار فيدخلها، الجنة فيدخلها، هل هناك دار ثالثة؟ ليس لها ثالثة، وهذا ما يجب أن نتفطن إليه، أنها إما إلى جنة وإما إلى نار. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل يخوف من سوء الخاتمة، معناه أن من بني آدم من يعمل كل عمره في طاعة الله، أي كما سأبين أنه فيما يظهر ويبدو، ولكن عنده دسيسة وخبيئة أو نية فاسدة أفسدت عليه ذلك، فإذا حان قبض روحه أشرك بالله أو كفر والعياذ بالله، فمات فكان من أهل النار، وآخر عمل كل عمره بالمعاصي وقد يكون بالكفر، ولكنه عند قرب أجله تاب إلى الله جل وعلا وأناب وعمل صالحا فمات فصار من أهل الجنة. ولذلك علينا جميعا أن نخشى من سوء الخاتمة، وإنما الأعمال بالخواتيم، نسأل الله حسنها. هذا الحديث بدأ فيه ابن مسعود رضي الله عنه بقوله حدثنا الصادق المصدوق، وقد لا تجد هذه البدايات أو هذه البداية في كل حديث، يعني كل حديث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فلماذا ابتدأ ابن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث بهاتين الكلمتين؟ قال حدثنا الصادق المصدوق. قيل أولا لأن في هذا تهيئة للمتعلم، فيهيئه لما يخبره به من العلم، ويشعره بأهمية ما يلقى عليه، وهذه من آداب المعلم، وهي تهيئة الطلبة. وثانيا أن هذا الحديث إخبار عن شيء غيبي لا يدرك بالحس ولا بالتجربة، يعني الصحابة ما كان عندهم سونار ولا كان عندهم أدوات التي يتبين بها هذه الأمور ولا مختبرات ولا شيء، فهذا أمر غيبي لا يدرك عندهم لا بالحس ولا بالتجربة، وإنما يدرك بالتسليم والعلم بالخبر لصدق المخبر به عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله عنهم آمنوا بهذا الأمر إيمانا غيبيا لا تجريبيا، لماذا؟ لأنهم آمنوا بالخبر وليس عندهم شيء من التجربة، ما عندهم هذه التجارب والفحوص وهذه الأمور، ولذلك هذا أمر غيبي فآمنوا به كذلك. يبقى إذن يمكن أن نقول أن الصحابة في هذا الأمر الغيبي علماء لا بالتجريب، صحيح ولا لا؟ صحيح، لأنهم ما عندهم تجربة ولكن عرفوا ذلك بالغيب فآمنوا وصدقوا. فقال عبد الله بن مسعود هو الصادق المصدوق، صادق فيما يخبر به كما مر، ومصدوق أي يصدق الله وعده وجبريل يأتيه بالصدق، والحديث من وحي الله جل وعلا لقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا وحي وجاء به جبريل عليه السلام فهو صدق. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هل يجمع خلقه؟ كلمة يجمع هل تدل على أنه قبل ذلك كان مفرقا؟ وكلمة يجمع من هو الجامع؟ من الذي يجمعه؟ نقول يجمع الذي يجمع هو الله جل وعلا، فهو الخالق البارئ المصور، وهذا اللفظ يدل على أنه كان قبل ذلك متفرقا فجمع نطفة، والنطفة معروفة وهي ماء الرجل وماء المرأة أو ما شابه ذلك قبل أن يتحول إلى دم. القرطبي رحمه الله يقول المراد أن المني يقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثا مفرقا فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرحم. يعني هناك مني رجل وبويضة للأنثى فيجتمعان ثم تصير به في هذه الرحلة المعروفة إلى الرحم. من الذي جمع؟ والله جل وعلا. وذلك يقولون إن مثلا ملايين الحيوانات المنوية كلها تسبح في هذا الطريق الطويل حتى تصل إلى بويضة ثم واحد يلقحها أو أكثر حسب تقدير الله جل وعلا. فالذي جمعه هو الله جل وعلا، وهو الذي سبحانه وتعالى جعلها تجمع وتوضع في هذا المحل القرار المكين في رحم المرأة. يقول في بطن أمه، أي في رحم الأم، كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، هذا الحديث ورد بهذا التفصيل، وظاهره أنه أن الإنسان يبقى 40 يوما نطفة ثم يأتي عليه بعد ذلك 40 يوما علقة ثم يأتي عليه بعد ذلك 40 يوما مضغة، يبقى كم الحساب؟ 120 يوم. كم شهر؟ 4 أشهر. يبقى النطفة 40 والعلقة كم؟ 40. يبقى كم أسبوع؟ كم؟ طيب الأولى 40 يبقى كم أسبوع؟ يبقى 6 أسابيع. 6 أسابيع. طيب عندنا هنا إشكال، ما هو الإشكال؟ نقول أن هذا ظاهر الحديث أنه يظل 120 يوما يتقلب في هذه الأطوار، نطفة 40 علقة 40 مضغة 40، يبقى كده 120 يوم ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. الإشكال من جهتين، الجهة الأولى من جهة الطب، فالطب أثبت حصول الأطوار الثلاثة نهاية الأسبوع السادس من الحمل، أي بعد مضي 40 يوما أو 42 يوما. طب احنا بنقول 120 يوم، ازاي الطب يقول كده؟ ده جهة من جهات الإشكال يعني. طب الإشكال الجهة الأخرى جهة شرعية أيضا، أنه قد وردت بعض أحاديث تدل على أن هذه الأطوار قد تحدث ويصور الجنين في هذه المدة، مدة النطفة فقط اللي هي 42 يوم أو 45 يوم، وورد في ذلك أحاديث منها ما رواه البخاري إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا. وفي حديث مسلم حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك إلى آخر الحديث. يبدأ عندي كم؟ قال 42 يوم. وعندنا رواية مسلم لحديث ابن مسعود قال إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة ثم مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. يقول هنا إشكال، أنتم ظاهر الحديث يقول أنهم 120 يوم، وهذه الأحاديث والطب يثبت أن هذا قد يحدث قبل هذه المدة. نقول أولا أن حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبين أنه قد يحدث تصويرا في خلال هذه المدة، وأنه لا ينتظر به أن يصور في خلال 120 يوم، إنما قد يحدث ذلك في 42 يوم كما قال، وهو ما يسمى بالتخطيط، إن هو يخطط فيعلم مفاصله وأجزاءه إلى غير ذلك. الأمر الآخر أنه يلاحظ، ولعلكم تلاحظون أيضا، أن رواية مسلم لهذا الحديث، وهو أيضا رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وروايتي البخاري لم تذكر هذه الروايات النطفة. لاحظتوا كده ولا لا؟ احنا قلنا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة، فين النطفة؟ لم تذكر في رواية البخاري. طب ورواية مسلم في حديث عبد الله بن مسعود ده اللي معانا برضه، قال إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة، فين النطفة؟ يبقى لم يذكر النطفة، يبقى هذه الروايات لم تذكر النطفة قط، وإنما ذكرت أن الخلق يجمع في بطن الأم 40 يوما ثم يفصل الحديث ما يحصل في هذه 40. هذا ما دعا كثيرا من العلماء إلى القول بترجيح رواية مسلم، واعتبار أن رواية البخاري وقع فيها سقط وإضافة. رواية البخاري اللي معانا، النص اللي معانا في 40، قالوا أن فيها سقط وإضافة. أما السقط فين؟ فهو في قوله في ذلك، حديث ابن مسعود اللي في رواية مسلم، إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. يبقى في ذلك فين كلمة في ذلك؟ أي في غضون هذه 40 مش موجودة، ده في ذلك مثل ذلك، دي رواية مسلم. فالمقصود منها حصول مرحلة العلقة والمضغة في 40 التي يكون فيها التخليق، وهو ما تشهد له بقية الأحاديث كحديث عبد الله بن أسيد وغيره. طب الإضافة فين؟ الزيادة اللي معنا في الرواية بتاعت 40 في كلمة نطفة، فهي واردة في متن الحديث المثبت معنا، ولكنها لم توجد في باقي الروايات. هنا تجتمع تجتمع كل هذه الروايات، وأن هناك من الأجنة ما يفعل به ذلك، فيخطط ويصور قبل تمام هذه المدة. واضح الكلام؟ يبقى ده المطلوب. ولذلك بعض النساء حال السقط يظهر منها ذلك، فتجد أنها قبل 80 يوم اللي هو 81 عند الفقهاء، اللي هم بيقولوا بداية المضغة، إن ممكن فعلا يحدث تصوير له وتخطيط، بيقول لك ده يعني قطعة لحم ولكنها إيه على هيئة إنسان ومصورة تماما وكل شيء. فهذا معنى الجمع في الأحاديث والترتيب فيها. طيب حديث طب نخلاه في الآخر عشان الوقت. حديث حذيفة بن أسيد في فائدة برضو لن نمرها، وهي قوله إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا، وفيه قال يا رب ذكر أم أنثى فيقضي ربه. أنا عايز أقول لك إن هنا الملك متى علم أن هذه النطفة ستكون ذكرا أم أنثى؟ بعد 42 يوم. كويس؟ يبقى هذا الذي عرفه الملك انتقل الآن. قبل 42 كان غيبا مطلقا، والله جل وعلا يقول ويعلم ما في الأرحام، وهذه من الكليات الخمسة التي استأثر الله بعلمها. طب علم ما في الأرحام؟ علم ما في الأرحام من الغيب المطلق يبقى قبل 42 يوم. طب بعد 42 يوم ما الملك عرف، فلم يعد غيبا مطلقا إنما أصبح غيب نسبي. وضحت؟ ولذلك الأطباء بعد كده ممكن أنهم يعرفوا الجنين ده ذكر أو أنثى بعدما، مش كده بس، ده الأطباء لا يعرفون إلا بعد أن أعضاؤه تتمايز، يعرف إذا ذكر ده أنثى ده كذا ده. يعني أذكر أن بعض الأطباء ذكر أن الطفل أو أن الخلايا المنقسمة دي بتاع الجنين دي لا يميز فيها ما بين جنين الإنسان وجنين غيره، ولا يعرف فيها نوع الجنين ذكر أم أنثى إلا بعد 42 يوم. بيقولوا أن في فعلا في هرمون بيفرز هذا يحدد نوع الإيه؟ نوع الجنين، وأنه قبل ذلك لا يمكن أبدا التمييز بين الذكر والإيه؟ والأنثى. الله تعالى أعلم. يبقى الشاهد أنه بعد 42 سيكون غيب إيه؟ نسبي وليس غيبا مطلقا. طيب قال ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. تلاحظون في قوله يرسل، وكذلك أيضا في قوله ويؤمر بأربع كلمات، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يؤمر ويرسل دي أفعال مالها؟ دي أفعال مبنية لما لم يسمى فاعله، صحيح؟ فإذا سألنا من المرسل؟ الله جل وعلا. من الآمر؟ إنه الله جل وعلا. يبقى إسناد الفعل لله عز وجل فهو الذي أرسل وهو الذي أمر. ليه بقى؟ عشان نقول فلا إرادة ولا اختيار لهذا الملك مع قوته وقربه جدا من هذا الجنين. ده الملك يعني في بعض الوقت أنه يتصور الرحم ويدخل فيسأل الله ذكر أم أنثى، فشوف قرب الملك ومع ذلك ليس له قدرة في تحديد أي شيء من هذه الأمور لأنها كلها بقدر الله جل وعلا. فنقول فكيف بغيره من المخلوقين أضعف منه ممن ينسب له المشركون القدرة على التصرف والاختيار في هذا الكون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا الأمر لا يقال أن المرأة لا تحس بالملك وكيف يعني يدخل الملك إلى رحمها وكيف، هذه الكيفيات لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فالملائكة أجسام نورانية لطيفة ولها قدرة يقدرها الله جل وعلا لها، فساعتها يبقى يعني هذا أمر الله وهذا فعله سبحانه وتعالى. قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وفيه أيضا دلالة على إكرام الله جل وعلا لهذا الإنسان، وكيف أن الله يعتني بخلقه وأنه سبحانه وتعالى يدبر شأنهم حتى قبل أن يوجدوا وقبل أن يعرفوا لا باسم ولا برسم. فلم يدفع أحد لله جل وعلا شيئا ولم يستحق أحدنا شيئا حتى يقول هذا بعلم الله أني كذا أو كذا من الخير، فإنك لم تكن قد وجدت قبل هذه اللحظة. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. نقول الروح ولا الروح؟ الروح، نعم الروح التي هي المخلوق الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالملك ينفخ فيه الروح، هذا بأمر الله جل وعلا، وهذا يعني يجعلنا ننظر إلى قوله ونفخنا فيها من روحنا، لكي تعلم أن عيسى بن مريم خلقه كخلق البشر إلا أنه لم يكن من يعني أب كما تعلمون. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وقلنا الكلمات هنا بمعنى القضايا الكبرى، يكتب أو بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. يكتب رزقه، أما الرزق فالرزق بمعنى العطاء، العطاء أو ما ينتفع به من حلال أو حرام من أي جهة سواء كان قليلا أو كثيرا، ده رزق. وبعض الناس يخصص الرزق بالحلال، يقول ما ينتفع به، إذا لم ينتفع به فليس رزقا، فإذا انتفع به صار رزقا له. والرزق قسمان، الرزق قسمان، رزق ظاهر وهو رزق الأبدان من القوت والطعام والشراب والملبس التي ينتفع الناس بها، ورزق باطن وهو رزق القلوب من المعرفة والعلم وغيرها من هذه الفتوح. فهذا الرزق الذي هو رزق الباطن هو الرزق الأبلغ والأفضل والأكمل، ولكن الناس إذا ارتبطوا بالأرض فإنهم ينظرون إلى رزق الظاهر أبلغ من رزق الباطن، ولكن لا حياة للظاهر إلا بهذا الباطن وهو أبلغ الرزق. يبقى يكتب رزقه أو بكتب رزقه، يبقى هذا الرزق يدخل في كل ما تنتفع به. يبقى الزوجة رزق ولا لا؟ الولد رزق إذا انتفعت به، ملابسك، طعامك، كل ما تنتفع به فهو من رزق الله وقد كتب لك. دفعت كم؟ كم أعطيت لله حتى يكتب رزقا لك؟ هل تستحق أنت ذلك؟ إنه محض فضل منه سبحانه وتعالى. فبكتب رزقه وأجله، قلنا الأجل يطلق على مدة الحياة، سواء كانت طويلة أو سواء كانت قصيرة، كما يطلق على منتهى هذه المدة اللي هي منتهى عمره. يقول فلان أتى أجله، يعني انتهى عمره. ولكن المقصود هنا في الحديث المعنى الأول اللي هو مدة الحياة، مدة الحياة. فإذا الأجل قد كتب وأنت أين؟ في بطن أمك. هذه الكتابة تسمى بالكتابة العمورية، يعني الكتابة في رحم الأم تسمى بالكتابة العمورية، وهي نسخة من الكتابة الأولى، الكتابة الأولى التي في اللوح المحفوظ. لأن طبعا أنتم عارفين الكتابات، الكتابة في اللوح المحفوظ، وبعدين الكتابة التي لعمر الإنسان، والكتابة السنوية التي تكون في ليلة القدر، والكتابة اليومية لقوله كل يوم هو في شأن. فدي كلها إيه؟ كتابات موجودة وكلها نسخ، نسخ. طيب قد يستشكل البعض يقول نعم الأجل قد كتب، والله جل وعلا يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كيف نجمع هذا مع الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي في عمره يعني، فليصل رحمه. يبقى من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، النسء بمعنى التأخير يعني، يطال له في عمره فليصل رحمه. كيف نجمع أن الأجال كتبت ومع ذلك صلة الرحم هذا العمل يطيل في العمر؟ كيف نجمع؟ العلماء جمعوا بثلاث أجوبة. أما القول الأول قالوا هذا ينسأ له في عمره أي يبارك من البركة. ويعني البركة؟ البركة الخير الكثير مع لزومه واستمراره ولزومه، مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من كلمة بركة. عارفين البركة؟ اللي هي مجمع الماء الكثير، فيقولوا كثرة الخير، يبقى البركة كثرة الخير بتاخد من البركة. طب اللزوم والاستمرار من قولين بركة الجمل، بركة الجمل يعني جلأ يعني قاعد فلازم محله، فيقولون أن البركة معناها إيه؟ كثرة الخير مع لزومه. بس طب أنت بركة ولا مش بركة؟ نقول يا أخوانا أنت بركة إذا كنت مثمرا في مكانك، آمرا بالمعروف فداعيا وناهيا عن المنكر، كما قال الله جل وعلا في شأن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت، قيل مباركا أي آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، فأنت بركة ولا لا؟ عايزك تبقى بركة. مش البركة اللي يعني سووه سمعتها بالله معناه أنه يعني لا هش ولا نش ولا يفعل شيء، لا، البركة احنا محتاجين البركة الحقيقية دي، أن أنت تكون نافعا أينما كنت بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير، هذه من كثرة. ولذلك نقول أن للعلماء بركة ولا لا؟ بركة. البركة بتاعتهم معنوية ولا حسية؟ حسية؟ معنوية. طب يعني معنوية؟ إن بركة العلماء أنك إذا جلست معهم انتفعت، وفي مجالس العلم تتنزل الملائكة وتغشان الرحمة ويقال لهم قوموا مغفورا لكم، وهم القوم لا يشقى بهم يرثهم، دي البركة بتاعتهم. إنما بركة العلماء ليست حسية. حسية يعني يعني في في في الأشياء في أجسامهم والكلام ده، لا، وليست منتقلة، لأن بعض الناس مصر عايز يمسح على جلابية الشيخ أو يبوس على إيده ويمسح على إيده، هذه دروشة. ليه؟ لأن البركة، بركة العلماء هي بركة المعنى، أنهم لا تشقى بجلستهم من تعلم خير أو كما قلتم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فننتبه أخواني، لأن إحنا بتنتقل إلينا أحيانا بعض الصوفية وبعض ونحن لا ندري، شيخ مريض مصر على السلام على إيده ويبوس، طب أنت مريض ارحمه، وفعلك به هذا قد يؤذيه، يعني محرم، وأما سلامك عليه فيعني هنقول إيه أقصى شيء فيه مستحب، فكيف تفعل محرما لتدرك مستحبا؟ مسألة محتاجة لكثير من العلم. المهم طولنا احنا في البركة. يبقى القول الأول قالوا البركة، وذلك بالتوفيق للطاعات وصيانة أوقاته من الضياع. القول الثاني قالوا الزيادة بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في اللوح المحفوظ لجواز وقوع المحو والإثبات في صحف الملائكة. يقولون الملك مع كتاب، هذا الكتاب اللي الملك كتب فيه الكلام ده قد يكون كتب فيه أن عمر مثلا محمد 60 سنة، تمام كده، وإن وصل رحمه فعمره 70 سنة. هو مكتوب في اللوح المحفوظ هو يصل ولا لا؟ وهما 60 ولا 70، بس الكتاب اللي في ايد الملك ممكن يكون فيه الايه؟ ان 60، فان وصل ف70. طب الملك يعرف دلوقتي انت وصلت ولا لا؟ ما يعرفش. فممكن الزياده تكون من هذا النوع. ولذلك الله عز وجل يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ام الكتاب اللوح المحفوظ عند الله لا يمحى ولا يثبت فيه، لان فيه علم الله جل وعلا. اما ما في ايدي الملائكه قد يمحى وايه؟ ويثبت فيه. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني عندك سعيدا. هو مش قصده اللوح المحفوظ، قصده الذي في أيدي الإيه؟ الملائكة، لأنه يمحى ويثبت فيها. القول الثالث، وطبعا القول الثاني ده عليه دليل آخر من السنة، وهو ما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة قال لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم ذريتك. فرأى رجلا منهم أعجبه نور ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ قال رجل من ذريتك من آخر الأمم يقال له داود. قال أي ربي كم عمره داود؟ كم عمره؟ قال 60 سنة. قال فزده من عمري 40 سنة. قال إذن يكتب ويختم ولا يبدل. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ فضل 40. قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطأ آدم فخطئت ذريته. يعني ده الأصل في مسألة النسيان اللي احنا نقع في أن آدم عليه السلام كان أول من نسى، فنحن نشبه أبانا، في النسيان وجحدون بمعنى أنكر، قال لا أنا لسه فضل لي 40 سنة. الشاهد من الحديث إيه؟ إن قال له إذن يكتب ويختم، إن هو آدم عمل إيه؟ أعطى له 40 فصار عمره 100. فهذه زيادة، زيادة حقيقية ولا معنوية؟ حقيقية. فقد تكون هذا أيضا من هذا الكلام. القول الثالث قالوا الزيادة هي ذكره الجميل فكأنه لم يمت، كما يقال فذكر الإنسان عمر ثاني، لم يكن له لسان صدق في الآخرين. ابن قدامة النووي، ابن تيمية، ابن قدامة أولاده ماتوا في عمره، ابن تيمية لم يتزوج، النووي لم يتزوج، ولكن ما زال ذكره الحسن. وأنت تقرأ الأربعين تقول يعني قال النووي رحمه الله، قال ابن تيمية رحمه الله، قال ابن قدامة رحمه الله، قال فلان رحمه الله، هذا ذكر صحيح ولا لا؟ ولذلك يا إخواني هذا أمر يطلب، أن تترك لنفسك شيئا حسنا تذكر به، وهذا ليس فيه نوع من أنواع الشهرة ولا أبدا، إنما كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن وجعلنا المتقين للمتقين إماما، أن يأتم بمن قبله ويأتم به من بعده، فيكون هذا في ميزان حسناته. وفي بعض الأحاديث أو علما ينتفع به، هذا يغلق الإنسان ويغلق عليه عمله ما عدا هذه الفتوح، فننتبه إلى مثل هذا. قال وأجله وعمله، وشقي أم سعيد؟ شقي أو سعيد، يعني مش هيكتب شقي أو سعيد كده، لا ده سيكتب أنه إما من أهل الشقاء من أهل السعادة. ومعنى الكلام حتى في حديث حذيفة أهو شقي أم سعيد، فيقول الله له سعيد فيكتب سعيد، والسعيد من سعد في بطن أمه. أسأل الله لي ولكم والمسلمين أن نكون ممن كتب سعيدا في بطن أمه. قال بكتب أربع كلمات خلاص، رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. نعم، ما دي خلاصته، خلاصة التجربة. ولذلك احنا قلنا في أول كلام أن الخواتيم ميراث الايه؟ السوابق. فنسأل الله أن يكون قد كتبنا من السعداء. طيب الكتابة، قال هنا ويؤمر بكتب أربع كلمات أو يكتب الملك أربع كلمات، يكتبها فين؟ يكتبها على جبين الجنين، وكما يقال ما كتب على الجبين لابد أن تراه العين. والله يعني في قولين لأهل العلم، القول الأول أنه يكتب ذلك في صحيفة، وهذا قد صح كما في صحيح مسلم وغيره، كما في رواية عبد الله حذيفة بن أسيد قال ثم يطوي الصحف أو تطوى الصحف فلا يزال فيها ولا ينقص، وفي بعضها ثم يخرج بصحيفته. يبقى كان بيكتب الكلام ده فين؟ في صحيفة، وهذا ما صح. هناك قول آخر أنه يكتب على الجبين فعلا، ولكن الحديث وإسناده منكر، يكتب على الجبين ولكن الحديث إسناده منكر، والحديث رواه البزار أنه يكتب كله ما هو لاقيه، يكتب على جبينه كل ما هو لاقيه حتى النكبة ينكبها، ولكن الحديث كما قلت إسناده منكر ولا يصح. فالكتابة تكون فين؟ في الصحف. قال فوالله الذي لا إله غيره، هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز القسم من غير أن يستحلفه أحد، وهذا لتأكيد الأمر. وهذا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله هذا قسم بالتوحيد، قال فوالله الذي لا إله غيره. ولا إله غيره يعني إيه؟ يعني لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا، لا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى وتنفع عن غيره. قال الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. الباء في بعمل يسميها العلماء باء الملابسة، أي أنه ملابس لذلك، الباء تسمى باء الايه؟ الملابسة، أي أنه متلبس بالعمل ده، موجود فيه. قال: لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وكما قلت الذراع هنا ليس هو المسافة، إنما هذا دلالة على قرب أجله، وأنه لم يعد له في الدنيا يعني إلا يعني قليل. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يقول ابن رجب رحمه الله في بيان معنى هذه الكلمات، يقول: أي فيما يبدو للناس، يعني يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك. يعني هو في الظاهر التقي الورع المهذب، ولكنه في الباطن مليان دسائس مفسدة وإرادات فاسدة. يقول: إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. وكذلك قد يعمل الرجل بعمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلب عليه في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة. إنه رحمه الله يقول إن انقلاب الناس من المعصية إلى الطاعة ومن الكفر إلى الإيمان قبل موتهم هذا كثير، وهذا من فضل الله جل وعلا. أما الصورة الأولى فهي نادرة نادرة نادرة، ولذلك ده بيحدث كما يعني ذكر الشيخ العثيمين قصة ذلك الرجل الذي كان في إحدى الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الصحابة من بلائه وإحسانه وإقدامه وجرأته قالوا: يعني ما أبلى أحد مثل هذا، هذا بلاء حسن، هذا ما شاء الله عليه، إيه ده؟ مجاهد شجاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. عايزك تلاحظ زي كده، قال هو من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ بلاء ده ورجل مجاهد ويخرج في سبيل الله وفي النار. فقال رجل: لألزمنه، أي أتابعه. فتابعه فأصيب هذا الرجل الشجاع المقدام بسهم من العدو فجزع، فلما جزع سل سيفه والعياذ بالله، ثم وضع ذبابة سيفه على صدره ومقبضه على الأرض، ثم اتكأ عليه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: بما؟ قال: إن الرجل الذي قلت فيه إنه من أهل النار حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. واذكروا قصة المصير من بني عبد الأشهل من الأنصار، كان منابذا للدعوة الإسلامية عدوا لها، ولما خرج الناس إلى غزوة أحد ألقى الله تعالى في قلبه الإيمان فآمن وخرج في الجهاد وقتل شهيدا. فجاء الناس بعد المعركة يتفقدون قتلاهم وإذا الرجل، فقالوا: ما الذي جاء بك يا فلان؟ أجئت حدبا على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام. ثم طلب منهم أن يقرئوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا ختامه أن قتل شهيدا مع أنه كان منابذا للدعوة. وقص على ذلك كثيرا، يعني أذكر أن بعض الجرائد نشرت مرة أن رجلا تاجرا انتحر، وكتب الكاتب يعني قصة هذا الرجل أنه كان رجل يعني أمينا مؤديا للخير يبذل من ماله في العطاء وغير ذلك. ولكن يعني حينما تقرأ اللافتة دي العريضة تسأل: طب إيه اللي خلاه يعمل كده؟ هي كانت زلة والعياذ بالله، زلة مع امرأة، وصارت هذه المرأة يعني إيه يعني تقتنس منه المال، وللأسف كانت قد يعني صنعت له شريطا مصورا لما حدث معها. فكانت كل شوية تعمل إيه؟ هتجيب ولا روح لأولادك ومراتك والكلام ده. فظل على هذا فترة طويلة حتى خسر ماله وأطيانه وكل شيء، وقال يعني أستريح وأريح الدنيا مني بمثل هذه المسألة والعياذ بالله. فهي أحيانا بتكون أعمال خفية ولكن بتظهر أحيانا. فالإنسان عليه أن يعني يحافظ على نفسه وأن يسأل الله عز وجل دائما السلامة والثبات على الحق. فإذا وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذه الأحاديث والأقوال لم توقف الصحابة عن العمل ولا عن الجهاد، ولم يقولوا كقول البعض يعني طالما أن المسألة كتبت وأن كل إنسان عرفت سابقته وأنا شقي أم سعيد في اللوح المحفوظ خلاص بلا عمل. الصحابة يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قالوا فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا كنت من أهل السعادة ستيسر لعمل أهل السعادة، وإذا كتب الإنسان من أهل الشقاوة أيضا يسر له عمل أهل الشقاوة والعياذ بالله. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له، فلا بد من العمل لأن العمل هو ما جاءت به الشريعة، وإذا تركت العمل فأنت تارك للشريعة. يبقى إذن الله جل وعلا أعطاك قدرة وأقدرك على نية وإرادة لينتج هذا العمل. لماذا أعطاك هذا؟ لتعمل وقل اعملوا، فلا بد من العمل بكل هذا. أما مذهب الجبرية الذين يقولون أن الإنسان مجبر وأن ليس له قدرة إنما هو يسير مع أقدار الله كريشة في مهب الريح، ويقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، فمذهب الجبرية هؤلاء لا يسيرون به على الدوام، مذهب مضطرب طبعا تخالفه الآيات والأحاديث وكذلك أيضا الواقع. يعني الجبري ده لا يقبل أن يكون جبريا في الواقع. يعني هل يقبل ان انت لو انت ماشي معاه في طريق ثم وضعت يدك في جيبه واخذت كل الفلوس اللي معاه؟ او يعني كما كنت اقول لاخوه احيانا لو انت ماشي جنبه كده وقمت ضربه على قفاه وبعدين قال لك اذا اتق الله، قلت له هذا قدر، اتؤمن بالقدر ولا لا؟ يقبل المساله ان هو احد يعتدي عليه او يفعل معه شيء؟ لا يمكن. فمذهب الجبرية هذا مذهب متناقض حتى مع نفسه في مثل هذه الأمور. ولذلك أختم بهذه القصة لواحد من الجبرية دخل على جاريته فوجدها تزني فاستل سيفه ليضربها. زي تزني وتفعل؟ قالت له أكفرت بالقدر؟ قال أعوذ بالله، أعطاها 1000 دينار. فهذا مذهب هؤلاء. وأول جبري وجد من هو؟ أول واحد جبري كان إبليس عليه لعنة الله. فإذا ننتبه أنه لابد من العمل. ولذلك الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان خاسر إلا من إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. علم وعمل بهذا العلم ودعوة بالعلم الذي عملته وعملت به وصبر على ذلك كله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. جزاكم الله خيرا.